بس عليك هو بالله ما شاء الله. اللهم صل على حضره النبي صلاه النبي افضل اللهم صل على حضره النبي اللهم صل على حضره النبي صلى على النبي صلاة النبي Yeah. محمد لقيت القرآن اللي على قلبك ما كان عدي غضب عن زي بعض أصل الحلويات غضب حلوة غضب ولم الله أكبر الله أكبر الله أكبر ايه ده؟ نعم يا سيدي نعم. Thank you.